ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض ألم تر in كفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لا فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون وإذا جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة

يا من الملائكة وإلى الله ترجع الأمور. يا

وعهدهم راعون

جنة الفاتحة.